وذا شمين عيونه وذا شمين ايدي سن واصني عينو هذا شمين هذا شمين عيونو ايدي تاسد برينو هذه نسارد مبضيل وساريش بتولينو يا هدف روثنا يا غرياس اريربو الحبول اللي ببغيفون السيء يا مروت عايد لتزور ربان من نيس خوف سيمي خيون حمام قردي روح ادين سيعري هاقم غروح طوف اداد يغود امير اداي زريين I'm not afraid to die. تولين واردب ويا ذا سيمي وغيون وحمام وردي روح إذا وينسى ياري وذا شمين ويسن أسني عينو وذا شمين ويدي التوازن مانينو وذين سارين مبغيب وساريش متولين وذاب وذا شمين ويدي سنة واسني عينو وذا شمين ويغنى ذا شمين ويدي التوازين مرينو وذي نوزارين مبضي وذي نوزاريش متولين وذا يبنى وذا شمين ويدي سنة واسني عينو وذا شمين ويغنى ذا شمين ويدي التوازين مرينو وذي نوزارين مبضي وذي نوزاريش متولين وذا يبنى Yeah. محراش عذاب وضو طوال وما قوى ويشم ياسين وذا شمين أمانه وذا شمين أمانه.